الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ماذا نفعل بالأكل الذي يزيد عندنا في البيت، علما أنه لا يوجد عندنا بهائم أو أحد نضعه عنده، فكيف يكون التصرف؟ بارك الله فيكم. الحمد لله. وبعد، أولا لا بد ألا تزيدوا في هذه الولائم والوجبات اليومية، وأن تعرفوا مقدار ما يكفيكم، اعرفوا مقدار ما يكفيكم بحيث لا تزيدون عليه، بحيث لا تزيدوا عليه شيئا يوجب لكم مثل هذا السؤال. وربة البيت تعرف المقدار الذي يكفي زوجها وأولادها، فإذا زاد عندكم شيء من هذه النعم ولم يعد صالحا للاستعمال الآدمي، فعندنا الاستعمال الحيواني. ولا أظنكم لا تعرفون حظيرة من حظائر الحيوانات، سواء كانت إبلا أو بقرا أو غنما، تضعون عندها هذه الزوائد من الأرز أو التمر أو الخبز الذي لم يعد صالحا للاستعمال الآدمي، فاجمعوها في مكان خاص ليس في سلة المهملات التي يوضع فيها القاذورات، وإنما تضعون لها سلة خاصة يجمع فيها الطعام الزائد، وفي آخر كل أسبوع أو أسبوعين تذهبين أنت وزوجك، أو تذهب إذا كان السائل امرأة طبعا، أو تذهب أنت وزوجتك إذا كان السائل رجلا، إلى بعض هذه الحظائر المنتشرة في البرية من هاهنا وهاهنا، وتضعون عندها الطعام حتى ولو لم تستأذنوا أصحابها، فلا يشترط استئذانهم في هذه الحالة، تضعونها في أحواض الطعام لهذه البهائم، وتبرأ ذمتكم بذلك، ولكم في كل كبد رطبة أجر. ولكن لا يجوز لكم أن ترموها مع القاذورات، لأن هذا فيه امتهانا لنعمة الله عز وجل. وإذا أدركتم الطعام، وإذا أدركتم ما زاد من الطعام قبل أن يفسد ويخرج عن حد الاستعمال والاستهلاك الآدمي، فحينئذ غلفوه وحسنوا صورته في الظاهر ورتبوه، وادفعوه إلى بعض الفقراء والمساكين أو بعض الجمعيات الخيرية التي تتولى إيصاله إلى المعوزين الذين لا يجدون شيئا من هذا الطعام الفاخر. فإذا أنتم بين ثلاثة أمور. الأمر الأول، حاولوا أن يكون طبيخكم في البيت على قدر حاجتكم. الأمر الثاني، إذا زاد شيء وأدركتموه فغلفوه ورتبوه وابعثوا به إلى بعض الفقراء والمساكين، ولا يخلو بلاد منه، أو تعطونه الجمعية. الأمر الثالث، إذا استهلك وخرج عن الاستعمال الآدمي فبقي عندنا الاستعمال الحيواني وحظائر الحيوانات منتشرة في البلاد والمدن والقرى، والله أعلم.